يمكن كلام المصنف. إذا كده من أول هنا ارتجى من أول هنا والزمن غاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فمع درس من دروسي نتن غاية الاختصار في الفقه الشافعي للإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه. قال كتاب الحدود، قال: والزاني على ضربين، محصن وغير محصن، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن حده 100 جلدة، وتغريب عام إلى مسافة القصر. يعني يقول الزاني إما أن يكون محصنا وإما أن يكون غير محصن، فالمحصن حده الرجم، وغير المحصن حده 100 جلدة، وتغريب عام. قال: وشرائط الإحصان 4: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطئ في نكاح صحيح. شرح الكلام المتقدم: إذا زنى عياذا بالله شخص لم يتزوج فحده الجلد، جلد 100 جلدة وتغريب عام. والمراد بتغريب العام نفيه عن البلدة لمدة سنة. قال بعض أهل العلم: ذلك حتى ينسى الذنب وموطن الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. والثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. إلا أن جلد 100 للثيب مع الرجم لم يتفق عليه هل نسخ أم لا. علي يرى بقاءه، أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، يجلد ثم يرجم، هذا رأي علي. ومن مستنداته الحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب، جلد 100 والرجم. وعموم قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منا 100 جلدة. وأتي علي بامرأة فجلدها ثم رجمها، وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجمهور فقالوا: لا جلد مع الرجم، لأن النبي رجم ماعزا ولم يجلده، ورجم الغامدية ولم يجلدها، ورجم اليهوديين اللذين زنيا ولم يجلدهما. فهذا رأي الجمهور. قال أيضا: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمه. هنا قال: شرائط الإحصان 4: البلوغ، بمعنى أن الطفل إذا زنى لا يجلد، والعقل، فالمجنون لا يجلد ولا يقام عليه حد. وتقدم أن علي رأى امرأة أخذوها ليقيموا عليها الحد، فقال: من هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان، قد زنت. فأرسل إلى عمر فقال: أما بلغك أن القلم أو الحد عفوا رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق؟ فتراجع عمر رضي الله عنه عن رأيه في المسألة. والحرية، نعم، لا عمر أيضا، عمر في مجنون بني فلان، قصة عمر. والحرية لأن العبد عليه النصف ما على الحر من العذاب. ووجود الوطء في نكاح صحيح ما معنى ذلك؟ يعني افترض أن شخصا عقد، كتب الكتاب باللغة المصرية، عقد على امرأة ولم يبني بها وزنى في هذه الحقبة، زنى في هذه الحقبة الزمنية التي لم يبني بها بالمرأة، فهنا يقول وجود الوطء في نكاح صحيح، وجود الوطء في نكاح صحيح، فاشترط الوطء معناه أنه إذا لم يطأ، أنه إذا لم يطأ لا يكون قد أحسن، يحصل لم يتحقق بتعففه. هذا باختصار. وعيد القول مجملا، الفتاة إذا زنت والولد إذا زنى وهما لم يتزوجان يجلدان 100 جلدة ويغربان عاما عن البلدة رجلا كان أو امرأة. والإمام مسؤول عن توفير مكان لهما وللمرأة مكان للمرأة تمكث فيه آمنة وهي مغربة. الثيب الشيخ الرجل الذي تزوج والمرأة التي تزوجت إن زنى أو إن زنت فقابوهما الرجم بشرط أن يكون بالغين عاقلين حرين حصل لكل واحد منهما زواج من قبل بالبناء، زواج مصحوب بالبناء. أحد له سؤال في هذا القدر؟ نعم. شو هم كلامك؟ عمر قلنا اسمع عمر. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم، تفضلوا مع الإخوة.